كل حرف ثوانا وكتر معجزة وكل قصة جوا الكتاب فيها عظة قرآن كريم هدى للبشر والجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا امبارح فين؟ وقفنا امبارح على سيدنا موسى بيواجه فرعون لوحده قدام فرعون، مواجهة عظيمة. عظيم سيدنا موسى، يعني قوة وحق وشجاعة وإيمان وثقة في الله وتوكل على الله. النهاردة اتفق سيدنا موسى مع فرعون على موعد اللي هو حلقة النهاردة، هيواجه الصحراء. فرعون هيذهب وهيجيب 10,000 ساحر يواجهوا سيدنا موسى، 10,000 مصري هنتفرج عليهم النهاردة قدام سيدنا موسى. ايه اللي هيحصل وايه اللي هيكون وازاي نتخيل المواجهة دي وقد ايه هتكون؟ القرآن صور المواجهة في سورة طه وسورة الشعراء. افتحوا معنا سورة طه عشان تعيشوا القصة وتعيشوا مع تنحية بالقرآن. تعالوا عشان نبدأ الحلقة دي نحسها ونفهمها ونعيشها ونتخيلها ونقدر نتصورها ونشوفها قدام عينينا زي ما بنقراها في القرآن في سورة طه. تعالوا نروح مع بعض المكان ده ونقف فيه مع بعض جواه ونعيش هناك ونعيش مع سورة طه. تعالوا نروح مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا اول ما نبتدي نقول الاول احنا هنا فين؟ ايه المكان اللي احنا فيه دون؟ المكان دون مدرج روماني او مسرح روماني. المكان ده بنوه الانباط في القرن الاول قبل الميلاد. المكان دون لما جه الرومان الى الاردن والى منطقة الشام خدوا المكان دون، خدوا المدرج ده واعادوا تجديده وبناؤه على انه مسرح او مدرج روماني. ليس له علاقة بقصة فرعون، لكن ولا له علاقة بيوم الصحراء، لكن احنا اخترنا المكان دون علشان نقرب الصورة لخيالكم، عشان نوريكم مشهد ومكان تمثيلي يخليك تقرب الصورة قد ايه وقف سيدنا موسى لوحده هو وسيدنا هارون قدام هذه الضخامة، قدام كل الالاف اللي كانت محتشدة في هذا المكان وفرعون و و و و. دي اول فكرة لازم ابدأ معاكم فيها. النقطة الثانية قبل ما ندخل في التفاصيل لازم اقولها لكم، اذنوني انا في الحلقة دي هنهج وهتحرك وهجري عشان عايز اتخيل معاك فين قاعد فرعون؟ فين واقف موسى؟ فين الصحراء؟ فين جنود فرعون؟ دول الابطال اللي حاضرين؟ فين الجماهير حاضرة؟ فين الفئة القليلة من بني اسرائيل اللي حاضرة وهي خايفة ان هي يحصل لها مشاكل؟ فين قتل حاضرة؟ فين مؤمن قال فرعون اللي هو ابن عم فرعون لسه ما امنش لغاية الحلقة دي؟ النقطة الثالثة اللي انا عايز اقولها لكم وهي مهمة قوي قوي، قبل ما نبدأ احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام ده وبنقول الحلقة دي ليه؟ كل الهدف بتاعنا قيمة، احنا كل يوم بنمسك قيمة، عندنا قيمة أساسية اليوم. قوة الحق. الحق أقوى من كل القوى المادية. بقول الحلقة دي ليه؟ قول الحق. ما تخافش من الحق. لو معاك الحق أنت الأقوى. أنت الأقوى أرجوك يا إخوانا. أنا مش جاي هنا وتعبانين وفي الحر دون والشباب وعمالين نصور ومصورين بالساعات واقفين عشان ناخد المنظر دون علشان نحكي مشهد تمثيلي. وإلا ما كانش يبقى سورة طه كلها بتحكي الموقف ده، لأن سورة طه كلها أكبر جزء فيها بيتكلم على اليوم ده. عشان كده أنا جاي وماسك المصحف، لأني مش جاي أحكي مشهد تمثيلي، أنا جاي أحكي لك قوة الحق. قوة الحق بالله عليك، أقسمت عليك لما تسمع الكلام ده النهاردة، افتح دلوقتي معايا سورة طه من أول الآية رقم من أول الآية رقم 59. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أنت يا سيدنا موسى اللي بتقولها بمنتهى القوة، شفتوا المكان عامل إزاي؟ الهدف من الحلقة دي كلمة واحدة بس، الحق قوي. أوعى أوعى ما تقولش الحق. أوعى تشوف الحق وتسيبه عشان خايف أو عشان جبان أو علشان مصلحتك. أوعى تحط الحق في كفة ومصلحتك الشخصية في كفة وترجح كفة مصلحتك الشخصية. الحق منتصر. وقصة النهاردة بتقول الحق بأعلى صوت، الحق منتصر. الآية بتقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يجي في دماغه، عارف اللي بيضرب واحد بمسدس؟ بل نقذف بالحق على الباطل، يجي يقذف الله فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق. ده هيحصل النهاردة. وزهق الباطل. ان الباطل كان زهوقا. كده كده هيقع. بس لما الحق يجي. لو ما جاش الحق يمشي باطل ويجي باطل تاني. يمشي باطل ويجي باطل تاني. لكن وقل جاء الحق. جه الحق. فاذا جاء الحق لازم الباطل يزهق. ان الباطل كان زهوقا. قولوا الحق وعيشوا للحق. خلونا ندخل في التصور. ها. النهاردة يوم الزينة. جه وقت الضحى. طبعا فرعون وهو مش واخد باله بمنتهى الغباء جمع الالاف ليسمعوا موسى. جمعهم وهو اللي دعا الناس ليوم الزينة. حشد جماهيري رهيب. وسيدنا موسى هو اللي اختار يوم الزينة. واجتمعت الناس هنا. ليه اخترت يوم الزينة يا سيدنا موسى؟ عيد وطني قومي. انا مع المصريين. انا مش بعمل حاجة. مش الدين ضد الوطن. لا. انا بحتفل مع المصريين باعياد المصريين ومش بالظهر. يوم الزينة. تخيلوا الحضور الجماهيري. تخيل المنظر ده يا اخوانا. شايف المنظر اللي حواليا دون. تخيل كل ده جماهير. تخيل حاجة رهيبة. كل ده جماهير. ليه؟ اصلا حاجة مثيرة جدا. تخيل فرعون والسحرة بتوعه بيتحداهم واحد لوحده من بني اسرائيل. حاجة مثيرة جدا. لازم الالاف تحضر. مئات الالاف عايزة تحضر. حشود حشد جماهير رهيب. وبعدين الحضور مجاني. ده مش في قصر فرعون. سيدنا موسى اختار المكان صح. مكان عام. وان يحصر الناس. يحصر. شوف كلمة يحصر الناس. اجمعوا الناس. ويجتمع الناس. في ناس جاية عشان تشوف التحدي الرهيب. وفي ناس جاية عشان تشوف مباراة. تتسحر بين السحرة وبين واحد بيقول انا معايا معجزة من ربنا من السحر. حاجة مثيرة للغاية. وتجتمع الجماهير من وقت الضحى حشود. ممكن تتخيل معايا؟ تتخيل معايا ليه؟ عشان تتخيل سيدنا موسى وهو داخل لوحده. بس معاه الحق. لو في طرفين. طرف معاه كل حاجة. وطرف تاني معاه الحق. الحزة مختلفة. الحق اتقل. بس يجي الحق. تقول الحق. ما تخافش من الحق. الحق مع مراتك. الحق في شغلك. الحق في وظيفتك. الحق في مدينتك. الحق في حيك. الحق في بلدك. تقول الحق. تمسك الحق. تعيش بالحق. ما تعيش بالجور. الجماهير تحضر ويبدأ يدخل فرعون. يا ترى فرعون يقعد فين؟ تعالوا نتخيل. ما انا بقول لك تعالوا نتخيل. لو كل ده جماهير ايه احسن مكان ممكن المقصورة دي؟ يعني ممكن نتخيل ان فرعون يكون قاعد هنا؟ ممكن المقصورة دي؟ ممكن المنطقة دي يكون قاعد فيها فرعون؟ يعني تعالوا نتخيل دي الشرفة الرئيسية. ده المكان الرئيسي. فرعون يبقى قاعد هنا؟ وآسيا هنا؟ يا ترى يا آسيا حضر عاملة ازاي؟ كل دول جماهير. قلبها بيدق. ابني. ابني. خلي بالكوا فرعون حاضر ومتفق مع هنان. هنان قاعد هنا. اكيد. لو آسيا هنا هنان هنا. ففرعون متفق مع هامان. اول ما الصخرة يغلبوه. لانه متأكد ان الصخرة هيغلبوه. اول ما العشر تلاف ساحر. عشر تلاف. ساحر يغلبوه. الروايات كلها بتقول ان هم عشر تلاف. وابن عباس قال ان هم عشر تلاف. اول ما يغلبوه يقتل. وموسى اكيد متخيل كده. يقتل. فتخيل مشاعر اسيا. فرعون داخل. تخيل فرعون بينه حاجتين. ما بين ابتسامة انا منتصر وما بين قلق. هو فاكر التعبان. فاكر الحية لما هجمت عليه في القصر. هو مش ناسي المنظر ده ابدا. مين قاعد هنا؟ دول بقى هنا كبار رجال الدولة. يعني ممكن يكون قاعد هنا ابن عم فرعون. خلي بالك. ده هيؤمن النهاردة ده. ده هيؤمن ابن عم فرعون. وده هيدافع عن سيدنا موسى. ده لسه الحلقة الجاية. ده الحلقة الجاية كلها عليه. خلي بالك الراجل ده مهم قوي قوي قوي. طيب يبقى هنا كبار رجال الدولة. شفنا مين قاعد. طيب. ها. فين الصحراء؟ الصحراء ممكن يكونوا داخلين منين؟ ممكن يدخلوا من الباب ده ومن الباب ده. شايفين البابين دول؟ الباب اللي هنا والباب اللي هنا. يدخل منه الصحراء. تخيل داخلين معانا من هنا وداخلين من هنا. كام؟ عشر تلاف. يبقى الجماهير قاعدة هنا مالية كل المكان دون. فرعون قاعد هنا. دخل الصحراء. فدخلوا لسه ما جاش موسى. داخلين بقى واقفين وكده. فاذا خنان ينادي عليهم. والايه في سوره طه فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا. ليه؟ ليه الامر ده؟ عشان يكون ارغب لموسى، ما تقفوش مفلتشين، اجمعوا لي صف. عملوا نص دايرة، يعني تقدر تقول ان نص الدايرة بادية من هنا، كل دول صحر عشر تلاف صفوف صفوف وماشية نص الدايرة، كل دول صحرة جايين ماسكين حبالهم وعصيهم زي ما الآية بتقول، واقفين مليين نص الدايرة دي كلها. تخيل المشهد. طب وفين فين جنود فرعون اللي نديهم الأمر أول ما يتهزم يقتل وهيبقى معاه الحق وكل الناس هتعرف انه مدعي، ساعتها يقتل موسى؟ الجنود فين؟ الجنود هنا، الجنود واقفين مليين من المكان ده. ايه ده؟ الصحراء هنا، فرعون هنا، الجماهير هنا، الجنود هنا، يبقى موسى فين لما هيجي؟ يقف هنا. تخيل وقف الصحراء وصدر ليهم الامر، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى. الحق ما يفرقش معاه الكلام ده، الباطل زاهق ضعيف. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. عيش للحق. قيمه النهارده قول الحق. قلد موسى. اجتمع الصحراء، المكان كله الناس بتسقف للصحراء تسقيف رهيب، المصريين مليين المكان هنا. طب اكيد حاضر بعض بني اسرائيل، ممكن عدد قليل، يا ترى نتخيل ممكن يكونوا قاعدين فين؟ اكيد في غصن لوحدهم، يعني مثلا ممكن يكونوا قاعدين هنا في الحته دي، يكون قاعد هنا في المنطقه دي جزء كده على جنب من بني اسرائيل على استحياء خايفين. يعني المشهد قوه الباطل الف نقطه والحق نقطه، لكن ده معاه الحق. يعني لو واحد قدام عشر تلاف لكن معاه الحق، معاه الحق، ما تخافش ما تتكسفش من الحق، اوعى تتكسف منه، اوعى تتكسف من حجابك، اوعى تتكسف من ايمانك، اوعى تتكسف لو انت معاك الحق والشركه كلها عايزه تزور، ما تزورش، ما تغلطش، قول الحق، اعمل الحق. احنا بنحكي قصه موسى لكن بناخدها على واقعنا، قول الحق في بيتك، اوعى تشحط في قضيه نور، اوعى، قول الحق، عيز بالحق، الحق اقوى. هتلف الدنيا والباطل هيتهزم والحق هيفضل. ممكن تضحك على الناس جزء من الوقت، بس مستحيل تضحك على الناس طول الوقت، مستحيل تقبل. قران كريم وجميل بشر. سيدنا موسى، لعل فرعون بيقول موسى مش جاي، اكيد هيهرب، اكيد اكيد اكيد لو في حاله زي دي يهرب. ها هتيجي يا سيدنا موسى؟ تخيل بقى سيدنا موسى جاي من هنا، تخيلوا يا اخوانا، يا نهار ابيض. قلبك لو انت مكان سيدنا موسى، قلبك هتيجي ولا لا؟ اطلب تيجي. ليه؟ لازم حد يقول الحق، بس انت خلي بالك ممكن تموت، لازم حد يقول الحق. يا حبيت سيدنا موسى؟ انا بحبه قوي دلوقتي. انت عظيم يا سيدنا موسى، انت فعلا كريم الله. ده كفايه بالموقف ده انك تبقى في المنزله السادسه في السماء السادسه، مفيش فوقيك غير سيدنا ابراهيم والنبي لما طلع في المعراج، مفيش بعد كده، انتوا الثلاثه اخر منازل قبل سدره المنتهى. انت غالي على ربنا قوي يا سيدنا موسى، عشان كده قال عليك واصطنعتك لنفسي يا موسى. ربنا، تخيل لما ربنا يقول لعبد من عباده اصطنعتك لنفسي، مين يقف الوقفه دي؟ مين يقبل؟ مين قلبه يستحمل؟ مين قلبه يستحمل؟ تخيل بقى داخل سيدنا موسى وماسك عصاه ومعاه سيدنا هارون، هيقف فين؟ وتخيل الصمت الرهيب اللي حصل في اللقطه دي، ويقف سيدنا موسى قدام عشر تلاف. عيش للحق، مهما كان الزور اكبر منك مش هيضيعك، مش هيضيعك اللي اسمه الحق، اسمه الحق سبحانه وتعالى، عليه على الحق قامت السماوات والارض. سمى نفسه الحق، سمى نفسه الحق، مش قال يعني يدعو الى الحق، هو اسمه الحق. وقف سيدنا موسى ووقف الصحراء، هتبدا المباراه الرهيبه. واذا بالصحراء يهتفوا، الصحراء جايين ايه؟ جايين ارزقيه. يعني ايه جايين ارزقيه؟ عايزين يبقى ان لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ده أنتم مش هتاخدوا أجره بس، ده أنا هنشئ ليك وظائف في القصر عندي عند فرعون، وظائف مخصوصة للصحراء اللي انتصروا على موسى، ده أنتم هتبقوا من المقربين مني. وقف الصحراء وواضحة نيتهم قوي، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. شوف أصرها وهزتها في الجماهير، يا ترى هتعمل إيه بسيدنا موسى؟ لو انت مكان سيدنا موسى بعد بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وبصوا لفرعون وفرعون يبتسم لهم، طبعا ليكوا الأجر اللي اتفقنا عليه. تخيل سيدنا موسى أمام كل دون، وإذا سيدنا موسى يعمل حاجة عجيبة قوي تعرفك هو قوي. إيه الشجاعة دي؟ ده الواحد ساعتها مش قادر ينطق، أنا إيه اللي جابني هنا؟ لا ده مش كده وبس، ده مش إيه اللي جابه، ده هيرد عليهم بقوة. فإذا سيدنا موسى يقف قدامهم ويقول لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ده افترى، انتوا بتكذبوا، ده مش حق، ده باطل. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. في الاخر خسرانين، وفي الدنيا قد خاب من افترى. الصحراء سمعوا الكلمتين اللي قالهم سيدنا موسى فتنازعوا امرهم بينهم. الايه 62، شوفوا شوفوا القران بيوصف بالتفصيل، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا من الآية 61 فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، بدأوا يوشوشوا بعض وتنازعوا. لا من غلط اللي احنا بنعمله، اسكت فرعون قاعد الجنود واقفين. فتنازعوا أمرهم بينهم، بدأوا يختلفوا وأصروا النجوى، بدأوا يتنازوا. يا ترى بيتنازوا بإيه؟ وليه تنازعوا أمرهم بينهم؟ سيدنا موسى ابتدى بأنه قال كلمة حق، يعني سيدنا موسى ما خافش من الموقف، قام قايل لهم ويلكم لا ليه تقول يا سيدنا موسى؟ يا جماعه قال يبدا بالنصيحه، قال يمكن الكلام ياثر، اوعى يا جماعه يبقى عندك فرصه انك تقول كلمه حق، حتى كلمه يا اخي كلمه وتقول هي هتنفع. نفعت. فتنازعوا امرهم بينهم واصروا النجوى. تنازعوا امرهم كمان لحاجه ثانيه، عارفين ايه هي؟ بصوا لبعضهم، ده مش وشه ساحر، الشكل ده مش شكل ساحر، والكلام اللي قاله ده مش كلام سحرة، ده بيتكلم عن ربنا. عرفوه من وشه، الحق تعرفه من دخلته عليك، انه حق انه مش باطل. عرفوا من دخلة موسى وكلمته، انتوا عارفين الراجل اليهودي اللي كان في المدينة عايش، فسمع ان النبي جاي، فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة، فهو حضر 20 سؤال من التوراة عشان لما يشوف النبي يعرف نبي ولا لا يسأله 20 سؤال، فواخد ابنه ورايح وداخل على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما شاف وش النبي أم قايل هذا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فابنه بيقول له لما يا أبي؟ قال يا بني هذا الوجه ليس بكاذب، الوش ده مش كذاب، بيتعرف من وشه. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. يبدو ان التنازع وشجرة النجوى حس بيها فرعون وحس بيها همان، فاذا فرعون وهمان بينادوا عليهم من فوق، بيندهوا عليهم ويقولوا لهم قالوا ان هذان لساحران، خلي بالكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم. دول جايين يعملوا فتنة طائفية، خلي بالكم يا سحرة، ويذهبوا بطريقتكم المثلى، دول هيخلصوا على سحركم، هياخدوا لقمة عيشكم. انت متخيل الكلمة؟ فرعون وهمان لما حسوا ان الصحراء تهزوا قال لهم ايه؟ ويذهب بطريقتكم المثلى، وفيها تهديد هنطردكم. واذا بهمان يقول الصحراء تاني فاجمعوا كيدكم، اجلدوا فاجمعوا كيدكم ثم اعطوا صفا، اعدلوا الصفوف وقد افلح اليوم من استعلى. قرر الصحراء يخوضوا المعركة بعد الكلمتين اللي اتقال لهم، فبدأوا يقولوا لموسى قالوا يا موسى إما أن تلقي ترمي عصاك أو نكون أول من ألقى. سيدنا موسى لما وقفوا كان مبادر وقال لهم ويلكم، مش كده؟ لكن سيدنا موسى المرة دي قال بل ألقوا. عظيم سيدنا موسى، ليه بل ألقوا؟ يرموا وراءهم الأول يخلصوا اللي عندهم. سيدنا موسى قائد عظيم، إمتى تكون مبادر وإمتى ترجع خطوة لورا وتسيب اللي قدامك يرمي وضعه الاول؟ مش تدريب بقى الجايين سنه، مش راح ماديا، شفتوا بقى هيروح ماديا بقى، راح ماديا واتدرب في ماديا سيدنا موسى لا، سيدنا موسى خبير، وخلي بالك مش هايب الجماهير. ايه ده؟ اصل مع الحق، اصل واثق في ربنا، اصل انت لو عندك يقين وتوكل على الله هتقول الحق. طول ما بتقولش الحق، طول ما بتاكل حرام، انت مش مصدق، ما عندكش توكل على الله. صوم زي ما انت عايز، انت مش فاهم رمضان. رمضان ده بيقوي الاراده، رمضان ده يطلعك قادر على الحق. سيدنا موسى قال بل ألقوا. بص الايه بتقول ايه، وبدا السحره هيرموا، قال بل ألقوا فاذا حبالهم وعصيهم، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه، يخيل يعني ايه؟ يعني يا اما بيعملوا خيال وبيعملوا مش حقيقه، ما اتقلبتش تعبير حقيقه. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه، حتى موسى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. تخيل. وفي ايه اخرى بتقول ايه، فلما القوا حبالهم وعصيهم سحروا اعين الناس، سحروا اعين الناس، كل الناس، واسترهبوهم. يعني استرهبوهم، عارف لما الجماهير تقول يا تخيل الصوت ده لما يطلع، تخيل حال سيدنا موسى دلوقتي. سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تخيل لما القران يشهد ليهم ان هم جاءوا بسحر عظيم، حصل ايه لسيدنا موسى؟ سيدنا موسى ضحك برضه يا اخوان، خلي بالكم. فاوجس في نفسه خيفة موسى. خلي بالكوا، صدقوا ان الايه دي عظيمه. ليه؟ لو ما كانش خاف خالص كنت هتقولوا ما هو نبي واحنا بشر، هو يستحمل واحنا ما نستحملش. لا، خاف مع ان ربنا ارسله النفس البشريه، وعشان ربنا يقول لك هو قدوه ليكم لانه فيه صفات البشريه، عشان ما حدش. ولذلك الايه تقول لك ايه، فبهداه مقتده قلدهم، عشان ما يطلع ليك حد بعد الحلقه دي ويقول لي لا يا عم اقلده ازاي، ده مؤيد ومعاه معجزه. هو خاف وانت معاك معجزه، عارف المعجزه اللي معاك ايه؟ الحق، الكتاب ده. مش هو ده معجزتنا؟ عصا موسى كانت معجزه ليه لوحده، بني اسرائيل ما لهمش فيها، لكن القران ده معجزه مش للنبي لوحده، للأمة كلها. يا على الفرق الكبير بين أمة محمد وبني إسرائيل. بني إسرائيل قاعدين هنا على جنب مش كده؟ بس إيه؟ بياخدوا حتة درس، عيب الظل، عيب الجبن، درس بيوجع لما يشوفوا واحد لوحده جه برجليه واقف من أجل الحق. يا ترى إحنا زي موسى ولا زي بني إسرائيل؟ يا ترى احنا معانا معجزه اكبر من العصا؟ تخيل الصوره دي، هو وهارون الاثنين لوحدهم قدام العدد دون. هو ايه اللي حصل؟ القوا حبالهم وعصيهم، سحروا اعين الناس واسترهبوهم، وبدات الحبال خيل اليه من سحرهم انها تسعى، يعني شايفها بتتحرك. خلي بالكم السحره اللي واقفين نوعين، فيهم سحره بيعملوا خيال مش حقيقه، وفيهم علماء كيمياء. والروايات بتقول ان علماء الكيمياء اللي فيهم جم بانابيب، يعني في، عشان كده قال لك جاءوا بحبالهم وعصيهم. طب ايه الفرق؟ ما كان كفايه واحده، اللي معاه حبل ده اللي بيعمل خيال، لكن اللي معاه عصيان جابوا انابيب، انابيب على شكل عصايه. الانبوبه فيها زئبق، علماء كيمياء. الزئبق لما، خلي بالك هم اللي كانوا بيعملوا التحنيط، يعني بيفهموا في الكيمياء كويس قوي. الزئبق لما تحطه في منطقه ساخنه او على ارض ساخنه يتمدد بالحراره، فتبدا الانبوبه ويبدا العصايه تتحرك وتتلوى. فهم لما يحطوها على ارض ساخنه زي دي، اول ما تتحط تبدا تسخن وتبدا على طول تتلوى، فاذا بعصر تلاف. تخيل، تخيل عصر تلاف تعبان وهلي بيتحركوا في هذا المكان. فاوجس في نفسه خيفه موسى. بص التأييد الرباني لو انت على الحق، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. يا ترى مشاعر سيدنا موسى ايه دلوقتي؟ يا اكيد متغاظ من ال 10,000. خلي بالكم ال 10,000 دول اللي بعد شويه، بعد دقائق هيؤمنوا. سيدنا موسى اكيد الان ال 10,000، عشان كده انهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. على فكره في قصه لطيفه، اثر مش حديث ولا حاجه، بس اثر لطيف قوي، ان سيدنا موسى لما قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، جاله سيدنا جبريل وقال يا موسى ترفق بأولياء الله. فسيدنا موسى لا يتخيل فقال هؤلاء أعداء الله. قال يا موسى ترفق بأولياء الله. قال هؤلاء أعداء الله. قال يا موسى ترفق بأولياء الله. هم عندكم الآن من الضحى إلى العصر ثم بعد ذلك في الجنة. حد يصدق إن اللي كانوا بيقولوا كده وجايين عشان ياخدوا قرشين هيبقوا من أهل الجنة؟ يا رب ده انت رحيم قوي يا رب. يا رب ده احنا أملنا في الجنة كبير قوي. ده احنا ذنوبنا مش قد كده. يعني أملنا فيه بعد ما نسمع الكلام ده إن احنا كلنا إن شاء الله يغفر لنا في رمضان السنة دي ونرحم ونتسامح. ده احنا غلابة وعندنا أخطاء بس أنت الكريم حتى نحن وإحنا هنرجع لك ونتوب لك زي ما هم عملوا. لما هننزل على وجوهنا نسجد ونقول لك تبنا. سيدنا موسى وقف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. يعني إيه تلقف؟ تبلع. تلقف ما صنعوا. تخيل سيدنا موسى هيرمي العصاية وألق ما في يمينك. طبعا لما السحر عملوا كده وسحروا أعين الناس الناس صيفت وفرعون ابتسم خلاص النهاية قربت. ويمكن شاور للجنود استعدوا هيقتل موسى. لا تخف إنك أنت الأعلى بالحق وألقنا في يمينك. في آية تانية في القرآن جميلة أوي بتقول إيه؟ فوقع الحق. هي المفروض وقعت العصاية لا الحق. فوقع الحق وبطل ما كانوا يأفكون. كأن هدف القصة قيمة حلقة النهاردة الحق منتصر. فوقع الحق وقع سيطر اترمت عصا سيدنا موسى واذا بالعصايه تبدا تتحرك تبدا تاكل التعابير تلقف. وكانها مش بتلقف. تلقف ايه؟ بص الايه بتقول لك ايه؟ تلقف ما كانوا يافكون. المفروض تلقف الحبال تلقف الباطل تبلع الباطل. الحق منتصر. واذا سيدنا موسى عصا ثعبان سيدنا موسى يمر عمال يقش بقى عمال يبلع يبلع يبلع يبلع. حاول تتخيل منظر 10,000 عمال يقصد 10,000 والصحراء واقفين مش مصدقين ده مش سحر. ده مش سحر اللي بيحصل. ده مش سحر. دي معجزه. ده تعبان حقيقي. تلقف ما كانوا يأفكون. تخيل كل الساحه فضيت من التعابين. تخيل المنظر والالاف دي واقفه بتبص على اللقطه دي. ما فيش ولا حاجه غير ثعبان موسى. طب ليه؟ طب ما يعني ليه اكلت كل شيء؟ ليه تلقف؟ ليه تبلع كل حاجه؟ علشان لو كانت سيدنا موسى رمى العصايه وهم رموا العصايه فبقى ثعبان قدام تعابين مش ده ساحر ودول صحراء. لا تلقف. ما عادش معاهم ادوات. يعني لو حبوا يعملوا حيله ثانيه ما ينفعش. خلصت المباراه انتهت لقطه حاسمه في ثواني. تلقف. ها معاكم حاجه ثانيه؟ ما عندهمش ادوات. ده الادوات والزئبق والحاجات اللي جابوها اتسكت. تخيل حاله فرعون. لا اله الا الله. قران كريم وجل البشر هيعمل ايه الصحراء؟ ما قدروش. ما قدروش. يعني ايه ما قدروش؟ ما قدروش قدام قوة الحق. ما قدروش. الحق كان صارخ قوي قوي قوي. هم علماء. انما يخشى الله من عباده العلماء. ما قدروش. فحصل ايه؟ فألقي الصحراء سجدا. شوف كلمة ألقي. عارف لما يعني دقق كده في كلمة ألقي كأن في مغناطيس أمسددهم مغناطيس الحق. فألقي السحرة سجدا. تخيل المنظر 10,000 ساجدين في مثل هذا المكان. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. تخيل الصوت يملى الدنيا. آمنا برب هارون وموسى. يا ترى بيحصل ايه فوق؟ يا ترى سيدنا موسى دلوقتي حصل ايه؟ بيقول ايه؟ احمدك يا رب يا رب ما ضيعتنيش يا رب. انت كريم انت العظيم انت اسمك الحق وانا وقفت مع الحق يبقى انت معايا. تخيل بني اسرائيل هنا اول ما حصل كده وهم عمالين ينادوا ويقولوا لا اله الا الله. تخيل اللقطه. تخيل المصريين والسلط وهم بيبصوا بعين الترقب لفرعون. انت مش اله. انت مش اله. انت كدبت علينا. تخيل فرعون فوق وهو واقف مش قادر هنا يبلع ريقه من الخضه. من المصوبة اللي هو فيها. تخيل آسيا يمكن بتدمع، يمكن بتخبي دموعها خوفا من فرعون، يمكن قالت في سرها لأول مرة آمنت برب موسى لا إله إلا الله، قالتها في سرها. مؤمن قال فرعون ابن عمه وكاتم سره وصديقه المقرب اللي يثق فيه، مصري أصيل، جواه بيقول لا إله إلا الله. يمكن همان اختفى، كذب، خاف، هيعمل فيه ايه فرعون؟ شوفوا العشر تلاف دول، عشر تلاف مصري، عشر تلاف مصري أصيل، حطوا الحق في كفة وكل المخاوف اللي هتحصل لهم في كفة ورجحوا الحق، حطوا الحق في كفة وكل الامتيازات والمصالح الشخصية اللي هيحصلوا عليها في كفة ورجحوا الحق. انت مع مين؟ انت في انه كفة؟ انت في الكفة دي، كفة سورة طه سنحيا بالقرآن، ولا انت في الكفة دي؟ خدها خدها خدها، مش هتنفعك لا دنيا ولا آخرة. ألقي السحرة في الجدل، ما قدروش، حصل حاجة جوه، عارف الزرار اللي في القلب، عارفين ولا اللي بيعمل فرارة الإيمان ازاي تطفيها؟ الزرار اللي داس عليه، فاكر عمر بن الخطاب أسلم ازاي؟ سمع سورة طه. ما هو يا جماعة لازم تفهموا الحقائق، انتوا عارفين عمر الخطاب يوم ما أسلم ايه؟ أخته قالت عليه سورة طه فبكى وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وراح خبط على النبي قال أشهد بإيه؟ بسورة طه. ليه؟ عشان عمر بن الخطاب يعشق الحق، واحنا بنحبه عشان الحق، وعمر بن الخطاب وسحرة فرعون نوع واحد ونفسية واحدة، عشان كده سبب إسلام عمر بن الخطاب سورة طه لا إله إلا الله. شوف الحقيقة بتتجمع إزاي قدام عينينا، ويسجد السحرة آمنا برب هارون وموسى، لقطة عظيمة. فوقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون. ها فرعون هيعمل ايه؟ فرعون فكر، خلي بالكوا فرعون مش سهل، فرعون داهيه، قلت بسرعه لو سكت اكتر من كده يمكن كل المدرجات دي تؤمن، يمكن كل الاستاذ الرهيب دول يؤمن، لازم تصرف حاسم ثوري. واذا فرعون هو اللي بيقوم بقى مش همان، يقف فرعون وينادي في الصحراء امنتم له قبل ان اذن لكم، ويرد الصحراء ويقولوا له وهل الإيمان يحتاج إلى إذن؟ من أمتى الإيمان بيحتاج لإذن؟ بتعجبني قوي أبيات شعر الدكتور يوسف القرضاوي وهو بيقول ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو محو إيماني ونور يقين، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعين، فالله ما الإيمان يهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يمين. وهل الإيمان يحتاج إلى إذن؟ ففرعون لأن الحجة دي من المشيت، فأنا أقول لهم الكلمة الكبيرة مؤامرة. يعني إيه مؤامرة؟ أنتم متفقين مع بعض، إيه ده؟ أم أقول لهم إيه؟ شوفوا هيعمل إيه؟ إزاي فكر بسرعة؟ هو بيعرف يفكر بسرعة بالطريقة دي يعني. فإذا بي يرد على الجميع ويقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أنتم متفقين مع بعض وأنا اكتشفت المؤامرة، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني من خلاف؟ يعني هقطع الإيد اليمين مع الرجل الشمال، وأجي على اللي بعده هقطع الإيد الشمال مع الرجل اليمين علشان يفقد القدرة على الحركة. لا لغاية كده مفيش حق. ها لو انت مكان الصحراء هتقول ايه؟ لا اكل عيشي وولادي يا عم ماليش دعوه، بالحق الحق له ناس ومش انا، الناس اللي زي موسى، الناس اللي بتصدق في سورة طه وبتؤمن بسورة طه، انا بصوم بس مش بتاع الحق. لازم تختار انت في الحق ولا لا. اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، بعد ما هعمل فيكم كده هصلبكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أينا اللي هو مين؟ أنا ولا رب موسى؟ ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ها اسمع بقى، معلش أنا عايزك تسمعها من القرآن، رد السحرة. اربع ايات هم واقفين كده وبيردوا على فرعون. سيدنا موسى خلي بالك، سيدنا موسى سكت ما عملش حاجه، خلاص خلاص الحق ظهر، الحق ظهر والملايين شافت، سكت. طب وفرعون ايه اللي خلاه يروح للصحراء؟ ما كان يروح لسيدنا موسى وينتقم منه، ما يقدرش دلوقتي يقرب من سيدنا موسى، خلاص هيبقى بطل وهتعرف الناس كلها انه هزلك عشان كده عملت فيه كده. مش قادر، مش قادر يشوف سبحان، شوف سبحان اللي حمى موسى. هيحمي موسى بايه؟ بالصحراء اللي جايين ياخدوا رزق من فرعون، زي ما حماه يوم ما اتولد بمين؟ بأفيا اللي قالته نربعه ونربيه في بيتنا، زي ما حماه يوم ما طلع لمدين عن طريق واحد من القصر ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. مين حامي؟ انت ملك مين؟ اجلك ملك مين؟ رزقك ملك مين؟ يا اخي قول الحق يا اخي، عيش للحق بقى. يا ستات ربوا ولادكوا على كده، ربوا عيالكوا على ان الحق غالي، قيمه ربنا، الحق هو ربنا. سيدنا موسى وقف وبدأ الصحراء حوار بين فرعون واقف هناك بيتكلم وبيرد عليه الصحراء من هنا، وبيبدأ الحوار والناس كلها بتتفرج على حوار بين الطرفين. ويبدأ فرعون بعد ما قال دي مؤامرة منكم انتم متفقين معاه، وإذا وهو يقول لهم هقطع ايديكم ورجليكم، وإذا بالصحراء واسمعوا الآيات الجميلة الجميلة الجميلة. قالوا لن نؤثرك، مش هنختارك، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، احنا شفنا بعينينا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا واللي خلقنا، ما نقدرش. فاقضي ما انت قاض، اعمل اللي انت عايزه، انما فاقضي هذه الحياة الدنيا. هتعمل فينا ايه؟ ما احنا كلنا هنموت في الاخر، هتملك موتنا، هتملك جسدنا، لكن مش هتملك روحنا، لان روحنا بايد اللي خلقنا. فاقضي ما انت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. بيعترف إحنا مذنبين، وما أكرهتنا عليه من السحر، أنت ساعات كنت بتستخدم سحرنا علشان تستخدمه الحاجات لمصلحتك، وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ده الأحلى، وذلك جزاء من تزكى، ده جزاء اللي يتطهر، وإحنا ذنوبنا كتير وعايزين نتطهر، اعمل اللي انت عايزه، فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن، دنيا ايه اللي بتكلمنا فيها؟ جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ويبدا فرعون يأمر جنوده ويتحرك الجنود من هنا ويقيد الصحراء، وتبدا تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، ويصلبوا في جذوع النخل ويقتلوا امام الناس. لعل اسيا تبكي، لعل اللي حصل لهم ده ونزود ايمان كل اللي حاضرين، لعل جبريل جاء الى موسى الان يقول له الم اقل لك يا موسى هم عندك من الضحى الى العصر وفي الجنه بعد العصر. يا 10,000 مجرم فرعون قتل 10,000 من اعوانه في يوم في لحظه علشان يخوف كل اللي حاضرين، اللي هيؤمن هيحصل له كده، ومات الصحراء. ليه يا رب سبتهم يموتوا؟ طب ما انت حميس موسى، موسى الرمز اللي هيكمل الرساله. طب ما الصحراء، الصحراء يموتوا عشان الناس تعرف ان الحق غالي، مفيش مساومه عليه ولو على حياتك ولو على رزقك. كان لازم حد يضحي، موسى لازم يستمر ليكمل الرساله، والصحراء ما هو هم في الاخر هيموتوا وموسى هيموت، بس الصحراء يموتوا دلوقتي عشان الناس تعرف ان الحق غالي. يا ترى مين اللي انتصر، فرعون ولا الصحراء؟ انا بقول الصحراء. مين اللي فرض فكرته؟ مين اللي اخضع الثاني لارادته؟ مين اللي هز الناس؟ مين اللي مات وفكرته هي اللي انتصرت؟ فرعون غرق في الاخر والصحراء فكرتكم هي اللي انتصرت. مين في الجنه ومين في النار؟ الحق ولا الباطل؟ تعالوا نرجع للسجن نكمل مع القصه. تعالوا نكمل. 10,000 مصري ماتوا شهداء في هذا يعني اللقاء الرهيب، وسجل القرآن عظمة المصريين لما عاشوا للحق. لكن هم اللي انتصروا على فرعون، هم اللي انتصروا في الدنيا لأن هم اللي فرضوا فكرتهم، ما أجبروش على فكرته، وهم اللي انتصروا في الآخرة لأن هم اللي هيحسوا الجنة. اقرأ النهاردة سورة طه، واقرأ سورة الشعراء، وعيش مع القرآن، سنحيا بالقرآن، حملة سنحيا بالقرآن عايزين نكبرها. فاكرين فاكرين البوستر والستيكر، عايزين خدوه مع العمري خالد دوتنت، حطوه في كل مكان. ليه؟ عايزين نفكر الناس سنحيا بالقرآن. عايزين 10 مليون ختمة، ادخلوا على عمري خالد دوتنت، اعملوا داونلود للفكرة دي، خدوا البوستر. مطلوب مننا النهاردة ندخل على الموقع ونشوف ونتكلم حوالين الحق ونعيش مع بعض ونفكر مع بعض. تعالوا نعيش للحق ونتعلم من الصحراء. ربنا يفتح عليكم ويبارك لكم ويتقبل منكم، ونشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة. ويا ترى هيحصل إيه لسيدنا موسى بعد اللي حصل للصحراء النهاردة؟ فرعون هيبدأ يفكر يتخلص من سيدنا موسى، هيحصل إيه؟ والمصريين هيعملوا إيه؟ تعالوا نشوف بكرة مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف سواك بيستطر معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عظة. Thank you.